أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الحجامة في مساء رمضان؟ الحجامة فيها خلاف، والراجح أنها تفطر، فلا ينبغي للمسلم يحتجم وهو صائم. نعم، لكن إذا كان في المساء بعد وقت الصيام، يعني بعد ما أدري، يقول في المساء نفهمها في الليل، في الليل جائز، وما قال في الليل، يقول في المساء، والمساء من بعد الظهر. في العادة إذا كان يريد الليل لا كلام. نعم.